نتابع بإذن الله سبحانه وتعالى الباب الذي نتكلم عنه وهو باب الاستنجاء، ولكن قبل المتابعة نستعرض سورة لعلها مبسطة عما ذكرنا سابقا أو ملخص عما ذكرنا سابقا في هذا الباب. ذكرنا قبل أيام معنى الاستنجاء، ثم ذكرنا بعض الأمور التي تسن عند دخول بيت الخلاء، وذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى متى يقول القائل بسم الله، عندما يضع الملابس أم عندما يريد أن يدخل بيت الخلاء. ثم تعرضنا إلى السنة بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، ما الذي يقوله المنتهي من قضاء الحاجة. ثم أتينا إلى أمر آخر، وهو أي القدمين تقدم أولا لدخول بيت الغائط، وأي القدمين تقدم أولا للخروج منه. ثم تكلمنا عن حكم البول قائما، وذكرنا أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى عن أقوال العلماء أو قول العلماء في حكم دخول الغائط مع شيء فيه اسم لله سبحانه وتعالى كالخاتم أو القلادة أو نحوها. ثم تكلمنا عن حكم الكلام في حمامات هذا العصر، وعن حكم البول في الجحر، وتكلمنا عن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلة النهي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وتكلمنا عن حكم مس الفرج باليد اليمنى، وتكلمنا عن حكم استقبال القبلة ببول أو بغائط من غير حاجز أو بحاجز. هذه الأمور قد فصلنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه المسائل. اليوم نتابع هذا الباب، ولعلنا ننهي، بل إن شاء الله تعالى سوف ننهي هذا الباب هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نبدأ فنسأل سؤال، وهو حكم البول في قارعة الطريق. حكم البول في قارعة الطريق. بداية نقول أن العلماء رحمهم الله ذكروا هذا الحكم وقالوا أنه يحرم هذا الفعل، ثم قالوا أن الغائط يحرم من باب أولى، واستدلوا رحمهم الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، حيث قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، فقال الصحابة رضوان الله عليهم وما اللعانان يا رسول الله، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتقي الفعلان اللذان يجلبان اللعن لفاعلهما، ثم أوضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن هذين الفعلين، فقال أما الفعل الأول قال الذي يتخلى في طريق الناس، بمعنى الذي يتغوط في طريق الناس. الطريق هو ما تطرقه الأقدام، أما الطريق المهجور الذي لا يمر فيه أحد ليس هاهنا معنى، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني الذي أخبرنا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، والمراد بالظل هاهنا مستظل الناس الذي ينزلون فيه ويقعدون به، وليس كل ظل التخلي فيه محرم، بل نقول أن الظل الذي يحرم التخلي فيه هو الظل الذي يستظل الناس تحته، أما الظل الذي لا يقربه أحد لا يحرم، لا يحرم التخلي فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو في ظلهم، أو في ظلهم بمعنى الظل الذي في محل جلوس القوم، في محل جلوس الناس وعلة الحرمة في التخلي في طريق الناس هو الأذية التي يترتب على هذا الأمر، والله أعلى وأعلم. عندما ينتهي الإنسان من قضاء الحاجة وجب عليه أن يستجمر أو أن يستنجي، والاستجمار يكون بالحجر ونحوه، والاستنجاء يكون بالماء. أما الدليل على الاستجمار بالأحجار فهو الدليل دليلان، أما الدليل الأول هو من قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والدليل الثاني هو من فعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في صوت إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين. أما من قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو من حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه، حيث أنه قال: نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، من 3 أحجار. نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فمن هذا الحديث يفهم أن الاستجمار بالحجارة يصح ويرفع الأذى، ويفهم أنه لا يجوز بأقل من 3 أحجار. أما الدليل الذي قلنا أنه هو من فعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو من حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث أن عبد الله بن مسعود قال: أتى الرسول صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ب3 حجارة. عبد الله بن مسعود امتثل للأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتاه بحجرين وروثة، بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود بأن يأتيه ب3 أحجار، مباشرة امتثل ذلك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين ومع الحجرين روثة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال عن الروثة: هذا ركس، بمعنى أن هذه الروثة نجسة. فعندنا دليلان على الاستجمار، الدليل الأول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل الثاني من فعله صلى الله عليه وسلم. أما الدليل على الاستنجاء هو من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال أنس وهو خادم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. أنس رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا هو خادم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل الخلاء كان أنس يحمل له إداوة، الإداوة هي مثل الإبريق ولكنه من جلد يكون بداخله الماء، فيعطي أنس الرسول صلى الله عليه وسلم الإداوة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء. وأيضا هذا الحديث لعلنا يعني نوضح مسألة، وهي قول أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحمل إداوة من ماء وعنزة، العنزة هي الرمح الصغير، العصا كالرمح الصغير، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أينما يريد أن يسافر يصطحب معه تلك العصا. طيب لو تكرمتم التنقيط أخوانا، كان يصطحب تلك العنزة، تلك العصا أو الرمح الصغير. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على وجوب السترة، على وجوب السترة في الصلاة، ولكن الشاهد من الحديث هو قول أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يناول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الإداوة، وقلنا ما هي الإداوة؟ قلنا أنها مثل الإبريق ولكنها من جلد يكون فيها الماء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستنجي بها. وجب على المسلم أن يعلم أن الاستجمار يجب أن يكون بشيء طاهر، أما إذا كان الشيء المستنجى به غير طاهر فهو لا يطهر. الدليل على هذا الكلام هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيث قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، ثم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يطهران. فدل هذا الحديث أن المستنجى به لا بد أن يكون طاهرا، وأيضا الذي يؤكد على هذا الكلام حديث ابن مسعود الذي قد ذكرناه قبل قليل، هو عندما أتى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحجرين، أما الروثة فألقاها وقال: إنها ركس. فلو كانت تلك الروثة تطهر لما ألقاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حيا الله الشيخ أبو عبد الله، حياكم الله وبياكم. ما أعرف إن طيب نتابع إن شاء الله تعالى. إن سأل سائل فقال: هل يجوز لمسلم أن يستنجي بعظمة أو بروثة؟ نقول كما قال أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز هذا الأمر، بل إذا فعل المسلم هذا الفعل وهو يعلم الحكم يكون قد وقع بالإثم، وهذا الفعل لا يطهر النجاسة. فإن سأل سائل ما العلة بنهي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم والروث؟ بداية يجب أن يعلم المسلم هو أن نهي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون لصالح المسلمين بشكل عام، وأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمر ما لا بد أن يكون هذا الأمر لصالح المسلمين بشكل عام، لأن الحبيب المصطفى قد صح عنه أنه قال: ما تركت شيء يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيء يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة أمرنا به، وكل شيء يبعدنا عن الله ويقربنا إلى النار نهانا عنه. بهذا الحديث يتبين لنا أنه لا يشترط للامتثال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم العلة، إن علمنا العلة فبها ونعمة، إن لم نعلم العلة وجب على المسلم أن يمتثل لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمة نقول: ما علة نهي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم والروث؟ نبدأ بالعظم. العظم إما أن يكون مذكى وإما أن يكون غير مذكى، بمعنى إما أن يكون هذا العظم الذي يستخدم، إما أن تكون الشاه التي أخذنا منها العظم، إما أن تكون مذبوحة فيكون العظم مذكى، وإما أن تكون ميتة. فإن كانت هذه العظمة مذكاة يكون هذا العظم طعام أهل الجن، حيث جاء بالحديث نعم، حيث جاء بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يكلم إخواننا من الجن، قال لهم: لكم في كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. لكم في كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. هذا العظم الذي قد ذكي عندما يلقى ويقع بين أيدي الجان، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يكسي هذا العظم أوفر ما يكون لحم. فإذا علمنا هذا نقول أنه لا يجوز تلويث العظم بالنجاسات. لما؟ لأنها طعام إخواننا من الجن. أما إن كان العظم غير مذكى كعظم ميتة مثلا، فيكون حينئذ العظم نجسا، وإن كان كذلك نقول أن النجس لا يطهر. حي الله بالأخ الشريف. إن كان العظم غير مذكى فهو نجس، وإن كان كذلك نقول أن النجس لا يطهر موطن النجاسة. وكذلك الأمر يقال بالروث، حيث أن الروث إن كان طاهرا فهو علف لبهائم الجن، حيث جاء بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال للجان: لكم لكل عظم ذكر اسم الله عليه يقع بين أيديكم لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. إذن الروث أو روث بهائم الإنس هو علف لبهائم الجان بدلالة هذا الحديث. ويفهم من هذا الحديث أن دواب الجان تأكل روث دواب بهائم الإنس. استدل، يعني لو نتطرق إلى نقطة، استدل بعض أهل العلم أن دواب الإنس أفضل من دواب الجان بدلالة هذا الحديث، وأيضا استدلوا رحمهم الله أن الإنسي هو أفضل من الجان بدلالة الحديث السابق الذي قد ذكرنا. فإن كانت، إن علمنا هذا، إن كانت الروثة طاهرة فهي ماذا؟ هي طعام بهائم الجان. أما إن كانت الروثة نجسة فكما قلنا بالعظم النجس أن النجس لا يطهر، أن النجس لا يطهر. هنا وقفة، وهي: كيف نقول أن هنالك روث طاهر وروث نجس؟ نقول أن كل حيوان يؤكل لحمه فروثه طاهر. نعم، وكل حيوان لا يؤكل لحمه فروثه نجس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء والاستجمار بالعظم وبالروث، وذكرنا علة هذا الأمر وقلنا إما أن العظم إما أن يكون طاهرا فلا يجوز أن نلوث هذا العظم الطاهر لأنه طعام أهل الجان، وإما أن يكون نجسا والنجس لا يطهر، وكذلك الأمر بالنسبة للروث. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي: هل الذي يستجمر وجب عليه أن يوتر في استجماره؟ هل الذي يستجمر وجب عليه أن يوتر في استجماره؟ عندنا حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. واللام للأمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيكون معنى الحديث أنه يجب الإيتار بالثلاثة، بثلاث مرات كحد أدنى لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بأقل من ثلاثة أحجار. أما إن زاد الإنسان عن ثلاثة عن ثلاث مرات، كان يستنجي خمسا أو سبعا أو تسعا، فهذا أفضل وليس بواجب إلا إن اقتضت الحاجة لذلك. فيكون قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، أن معنى الحديث هنا هو أن يوتر بثلاثة أحجار كحد أدنى. أما إذا ما زاد الإنسان عن الثلاثة فلا بأس بذلك. استدل ابن عثيمين عليه رحمة الله وقال: من استجمر فليوتر، قال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. استدل ابن عثيمين عليه رحمة الله بهذا الحديث فقال أن هذا الحديث ألا وهو من استجمر فليوتر أمر، ثم ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، فقال أن الزيادة عن هذا الأمر يدل على الاستحباب. ولكن يشكل علينا أن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، وقال والحديث قد ضعفه الإمام الألباني عليه رحمة الله. خلاصة هذه المسألة التي بين أيدينا، أو هذا السؤال الذي بين أيدينا، أنه لا يشترط أن يوتر الإنسان، ولكن يجب أن يكون الأمر بالاستنجاء أو الاستجمار كحد أدنى ثلاث مرات. أما إن زاد الإنسان على هذا الأمر فلعله يصيب السنة في هذا الشيء، أو وجب عليه أن يفعل هذا الأمر إذا اقتضت الحاجة لذلك. ننهي هذه أو ننهي هذا الباب بالأمر التالي. الأمر هو: هل يجوز للإنسان أن يتوضأ قبل أن يستنجي، أو وجب عليه أن يستنجي ومن ثم يتوضأ؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. أما القول الأول لأهل العلم، قالوا أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء. إنسان ذهب إلى الغائط ولم يستنجي، يجوز له أن يتوضأ ومن ثم يستنجي. هذا القول الأول. القول الثاني وهو أنه لا يصح الوضوء ولا التيمم قبل الاستنجاء، فوجب الاستنجاء ومن ثم الوضوء. أما الفريق الأول فاحتج بالحديث الذي رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعث المقداد ليسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المذي عندما يخرج من الإنسان كيف يفعل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعث المقداد رضي الله عنه وأرضاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي إذا ما خرج من الإنسان، إيش يساوي، كيف يصنع. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وينضح فرجه، توضأ وانضح فرجك. فهنا الذين قالوا أن الوضوء أو التيمم يصح قبل استنجاء، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الوضوء قبل نضح الفرج. الفريق الثاني الذي قال أن الوضوء لا يصح إلا بعد الاستنجاء استدلوا بالحديث الذي رواه علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا، وأيضا في صحيح مسلم، حيث أن في الحديث أن عليا رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأنه كان زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضها، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله عن المذي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره وليتوضأ، يغسل ذكره وليتوضأ. هذا الحديث فيه تقديم غسل الفرج قبل الوضوء، فقال هذا الفريق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم غسل الفرج على الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا إذا غسل الفرج. عندنا الحديث الأول فيه تقديم الوضوء على غسل الفرج، الحديث الثاني فيه تقديم غسل الفرج على الوضوء. في ظاهر هذين الحديثين التعارض، في ظاهر الحديثين التعارض، ولكننا نقول لا تعارض، لأن الواو ها هنا لا تفيد الترتيب. فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وليتوضأ، أو عندما قال يتوضأ ويغسل فرجه، هذا لا يفيد الترتيب. مثال على هذا الأمر حتى نبين المسألة، أن الواو هنا لا تفيد الترتيب. رجل مثلا نذر إذا نجح ابنه في الامتحان أن يشتري له سيارة وبيت، فعلا الابن نجح، فهنا لا يشترط للأب أن يشتري السيارة قبل البيت، فمن الممكن أن يشتري السيارة والبيت معا، من الممكن أن يشتري البيت قبل السيارة، ومن الممكن أن يشتري السيارة قبل البيت. الشاهد من هذا الأمر أو في هذا المثال حتى نبين أن الواو ها هنا لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، وإنما الواو ها هنا تفيد الإتيان بذلك الشيء وذلك الشيء، والله أعلى وأعلم. ولكن مع هذا نقول أنه وجب على الذي يريد الوضوء، وجب عليه أن يستنجي ومن ثم يتوضأ، وجب عليه أن يستنجي ومن ثم أن يتوضأ. ودلالة هذا الأمر هو ما صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل ذكره ثم يتوضأ، يغسل ذكره ثم يتوضأ. هذا الحديث يفيد الترتيب، وهذا ما نراه، وهذا هو الأحوط. فعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم أن يتوضأ قبل أن يستنجي، لا يجوز للمسلم أن يتوضأ قبل أن يستنجي، وإنما وجب عليه أن يقدم الاستنجاء على الوضوء لظاهر الحديث الذي والحديث الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه الآن، ألا وهو يغسل ذكره قبل عفوا يغسل ذكره ثم يتوضأ. لعلنا بهذا الأمر نكون قد تكلمنا بشكل لعله مفصل بإذن الله سبحانه وتعالى عن باب الاستنجاء، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى يوم السبت القادم في باب السواك وسنن الوضوء بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.